أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في صلاة الجنازة وفي دعائها، وقد وصلنا فيها إلى الدعاء: اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، أي اللهم إنه قد نزل بك، أي استضافك، أي أصبح ضيفا عندك، يعني هذا الميت، وأنت خير منزول به، أي أنت خير كريم منزول عنده، وخير من يستضاف، أي يصير ضيفا عندك، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أي لا تنفعك طاعته ولا تضرك معصيته. يعني هذا الميت أصبح ضيفا عندك، وأنت كريم وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وأصبح هو فقيرا إلى رحمتك لأن عمله قد انقطع، وأنت غني عن عذابه، ولا تنفعك طاعته ولا تضرك معصيته. فاللهم ثبت عند المسألة، أي سؤال الملكين، منطقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم ثبت عند المسألة، أي سؤال الملكين، منطقه، أي لسانه ونطقه، ولا تبتله بما لا طاقة له به، أي لا تختبره في قبره، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي برحمتك وإحسانك، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به، قال: فإن المؤمنين كرجل واحد في المصيبة، يعني. اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر المصيبة به أو أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا بعده، أي لا تشغلنا بشيء سواك، لأن كل ما يشغل عن الله فهو فتنة، كما قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أي اختبار، أنت مختبر بمالك، ومختبر بأولادك، ومختبر بالدنيا كلها، فلو شغلت بها عن الله سقطت في الاختبار، لأن المفترض ألا يشغل المؤمن بالنعمة عن المنعم، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الإنسان طبعا مأمور بإيه؟ مأمور بالعبادة، أما إذا شغل بهذه الأشياء المختبر بها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أي لا تشغلنا بشيء سواك، لأن كل ما يشغل عن الله تعالى فهو فتنة. ومعنى الفتنة أي الاختبار. ومعنى الفتن في أصل اللغة قالوا هو عرض الذهب والفضة على النار ليتبين الزائف من الخالص. ده أصل الفتنة، يعني فتنت الذهب أي عرضته على النار ليتبين إيه؟ خالصه من زائفه، لأن الذهب يخلط بالنحاس، ولذلك النحاس الأصفر يقال له إيه؟ الشبه. النحاس الأصفر يقال له إيه؟ الشبه، لأنه شبيه بالذهب، لو خلط معه يختلط. فهنا لما يعرض على النار يتبين الذهب من النحاس، الذهب الخالص من الذهب المزيف. فهنا كذلك المسلم بيفتتن في الدنيا بالبلايا والمصائب والنعم، والنعم فتنة. فهنا يتميز الايه؟ يتميز المؤمن المخلص من المزيف. فالمزيف بيسقط في الايه؟ في الفتنة، ويسقط في الاختبار. أما المؤمن فإنه يزداد إيمانا على إيمانه، وهكذا. وأدي معنى إيه؟ ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول أي أيها المصلي، تقول ذلك أي جميع ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قوله ولا تفتنا بعده بإسر كل تكبيرة. يعني هذا الدعاء تقوله كاملا، ويحتمل مفرقا على أربعة أجزاء، يعني إذا كان الدعاء طويلا وزعته على الأربع تكبيرات، تقول بعضه بعد كل تكبيرة تقسمه على أربعة تكبيرات، بعد كل تكبيرة ربعه، لأن العمل الآن ليس على هذا لطوله. يعني لو واحد قرأ هذا الدعاء الطويل مشى الناس من وراه، يعني الناس لا يتحملون هذا الدعاء الطويل. قال وفي تحقيق المباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القلواني عن القاضي إسماعيل قال إن مقدار الدعاء بعد كل تكبيرة قدر الفاتحة وسورة، مقدار الفاتحة وسورة، يعني ممكن نقول مقدار دقيقة أو دقيقتين، يعني أن صلاة الجنازة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق أو 6 دقائق. وأقل الدعاء اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحم. وإن شئت تقول بعد الرابعة، بعد التكبيرة الرابعة، يعني لأن التكبيرة الرابعة كنا الدعاء بعدها باختيار، يعني إما أن يدعو أو يسلم، كل ذلك جائز. يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، دعاء عام لكل المسلمين. ويعني بالحاضر والغائب من حضر الصلاة ومن غاب عنها من المسلمين، وبالصغير والكبير أي الصغير والكبير من المكلفين. يعني طبعا لا يعني الصبيان، لأن الصبي لا ذنب له حتى نقول اللهم اغفر له، لكن المراد كبير السن وصغير السن، يعني من بلغ مثلا سنه مثلا 15 سنة، واحد سنه 25، واحد منه 40، واحد 60، وهكذا. هذا معنى الصغير والايه؟ الكبير، يعني الشاب والشيخ. وإلا طبعا فالإجماع على أن الأولاد الصغار هم الأطفال، يعني لا تكتب عليهم سيئات، وإنما اختلف في حسناتهم. الصبي طبعا رفع عنه القلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. لكن إن صام أو صلى أو فعل خيرا فله حسنات، فما حكم حسنات الصبي؟ طبعا بالإجماع أنه لا تكتب عليه السيئات بنص الحديث، إنما اختلف في حسناته لمن تكتب، أي لهم أو لآبائهم، يعني هل تكتب للصبي أو لوالديه؟ قال أبو الحسن في تحقيق المباني: قوله وذكرنا وأنسانا، طبعا الشيخ الصفت المالكي قال الخلاف في حسنات الصبي، قيل تكون له وقيل تكون لوالديه مناصفة، يعني نصف حسناته لأمه ونصف حسناته لوالديه، وقيل الثلثان للأم والثلث للأب، وقيل ثلاثة الأرباع للأم والربع للأب، لحديث طبعا من أحق الناس بحسن صحابته، قال أمك ثم أمك ثم أمك، وفي الرابعة قال إيه أبوك، يعني فيها خلاف طبعا حسنات الإيه الصبي. لكن قوله وذكرنا وأنسان قال فيه تكرار، والتكرار مطلوب في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، كان يكرر في الدعاء. قال وفي الأصل أنه من عطف العام على الخاص، لكن على أي حال هو من باب التكرار، حتى لو فيه عطف العام على الخاص فيه تكرار، ولكن التكرار مطلوب في الدعاء. إنك تعلم متقلبنا وتعلم مثوانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، أي تعلم تصرفنا في أمورنا، وتعلم مثوانا أي إقامتنا في إحدى الدارين، يعني دار الدنيا أو دار البرزخ. واغفر لنا ولوالدينا، ولوالدينا بالكسر، لكن لوالدينا يعني الأب والأم، لكن لوالدينا تشمل الأجداد، كل من ولدك. لما تقول ولوالدينا أعم، تشمل إيه الوالدين ومن فوقهما من الجدود، تجيب للآخر غير سيدنا آدم. يعني شوف الحركة، تقول ولوالدينا، يبقى أنت كده إيه قصرت الدعاء للوالدين، لكن لوالدينا أي كل من له علينا ولادة من الآباء والأجداد. واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وهم الصحابة والتابعون مغفرة عزما، أي مغفرة لا شك فيها، هذه معنى مغفرة إيه؟ عزما. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كل ده بعد التكبيرة الإيه الرابعة. اللهم أي يا الله من أحييته منا فأحيه على الإيمان، أي من أبقيته في الدنيا فأبقه على الإيمان حتى تميته عليه، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن عن الأقفاسي: إنما خص الأحياء بالإيمان والأموات بالإسلام، لأن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، والإسلام هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. الإيمان طبعا موطنه القلب، التصديق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع النطق باللسان، لأننا لا نعلم ما في القلب إلا إذا ترجم المسلم بلسانه عما في قلبه. والإسلام أعم، لأنه بيشمل الاعتقاد مع النطق مع العمل بالجوارح. فالإسلام طبعا إيه؟ صفة كاملة، يعني يشمل العمل القلبي والقول اللساني مع العمل بالجوارح. فالإسلام صفة كاملة، لكن الإيمان صفة ناقصة. ناقصة ليه؟ لأنه موطنه القلب مع الترجمة باللسان، لكن ممكن يحصل فيه النفاق. الإيمان يحصل فيه النفاق، كما قال القرآن: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن المنافق يقول بلسانه ما ليس إيه؟ ما ليس في قلبه. لكن التحقيق، التحقيق كما يقول الشيخ الصفدي المالكي، أن كل من الإيمان والإسلام يكون ناقصا ويكون كاملا، يكون ناقصا ويكون كاملا، وذلك عن طريق إيه؟ المعصية. يزيد طبعا الإيمان يزيد بالطاعة، لأنه ما وقر في القلب وصدقه إيه؟ العمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكذلك الإسلام، طبعا أركان الإسلام كثير جدا من الناس يهمل الصلاة ويهمل في الصوم ويهمل في الزكاة ويهمل في الحج مع الاستقامة، كل ده ينقص من الإيه؟ من درجة الإسلام. فالناس طبعا يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الإسلام. قال: فوصف الأحياء بصفة ناقصة ووصف الأموات بصفة كاملة، لأن الكمال في حال الحياة قليل لا يكاد يوجد. الكمال في حال الحياة قليل ولا يكاد يوجد، طبعا إلا عند الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء ومن كتب الله له درجة كاملة في الإيمان كالأولياء والعارفين. إلى أن قال: قال بعض العارفين: من أراد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله فليلزم ستة أشياء. أن يقول بسم الله عند ابتداء كل عمل، يعني قبل أن يبدأ في أي عمل يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله أو ببسم الله أو بذكر الله روايات في الحديث فهو أبتر، أي مقطوع البركة. فعند ابتداء أي عمل يقول بسم الله، عند الطعام أو الشراب أو الركوب أو النزول أو دخول المسجد أو الخروج منه، يعني عند لبس الثوب، عند خلعه، عند دخول المنزل، عند الخروج منه، وهكذا عند ابتداء أي عمل يقول بسم الله. وعند فراغه من كل شيء يقول الحمد لله. إذا فرغ من أي شيء يقول الحمد لله. ليه؟ لأن التوفيق من الله نعمة، والنعمة تستحق الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلو عودت لسانك على الحمد لله بعد كل نعمة أدامها الله عليك وزادك منها. فالحمد يديم النعمة ويزيد النعمة، فائدتان، فائدتان للحمد، لئن شكرتم لأزيدن، يديم النعمة ويزيد النعمة، ده أول شيء. وإذا استقبله مكروه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هذه الكلمة وارد في الحديث أن من قالها تفرج عنه 99 داء أدناها الهم، أدناها الهم، وتدفع 70 بابا من الضر. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني إذا أصيب الإنسان بفقر أو بمرض أو بكرب أو بأي شدة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا عوف بن مالك في أسباب النزول في ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لما يعني شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ الكفار ولده أسيرا، فجاء شكى ماذا يصنع بولده، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذ يقول هو وامرأته، فغفل المشركون عن إبلهم فاستاقها، استاقها وأتى بها لوالديه، فامتلأ البيت إبلا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، نزلت هذه الآية بسبب سيدنا عوف بن مالك لما لجأ إلى الله وفوض الأمر إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فجاءت بالفرج. أنت حينما يعني تقع في ضيق وشدة امسك مسبحة وقلها 100 مرة، 200، 300، 1000، لابد أن يأتيك الفرج بعدها، لأن الله لا يخلف الميعاد. نعم، أي شيء، أي شيء، أي مقصود لك، أو مرض مثلا، واحد مريض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها تفرج 99 داء أدناها الهم، وتدفع 70 بابا من الضر. زيادة هذا. وبعدين في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وفي لفظ ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، ليس شرط، لكن الذكر على الوضوء أفضل طبعا من الذكر من غير وضوء، لا شك في هذا، لكن هو طبعا يديم ذلك، يديم هذه الكلمة حتى يفرج الله عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استقبله مكروه يعني أو شدة، وإذا أصابته مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله قال بعدها إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأم سلمة حينما مات زوجها أبو سلمة، الحديث قصة في صحيح مسلم والبخاري، حتى قالت السيدة أم سلمة ومن خير من أبي سلمة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. آجره يعني أعطاه أجرا عليه ولم يضع. هو بدلا من أن يقول إيه ما يقوله الناس في الاعتراض على الله، هذا كلام يؤدي إلى الكفر وإلى إبطال ثواب المصيبة، لكن إذا قال ما علمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فأخذت أم سلمة تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ قال: فأخذت أقولها حتى أبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده. فأخلف الله لها خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عبد يصاب بمصيبة يقول هذه الكلمة ثم يدعو بالدعاء النبوي: اللهم جرني في مصيبتي وأخلف في خير منها. مش مهم مصيبة الموت، حتى المصيبة في المال، أي مصيبة يصاب بها الإنسان في فقد مال أو ولد أو جاه أو منصب أو أي شيء من أمور الدنيا، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يعطيه الله الثواب ويخلف له في الدنيا خيرا من مصيبته. وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا عزم على فعل أمر في غد يقول: إن شاء الله، لامتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أي شيء مستقبل لابد أن تقول إيه؟ إن شاء الله. ورد طبعا في حديث البخاري ومسلم أن سيدنا سليمان حين قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 60، وفي رواية 70، وفي رواية 90، وفي رواية 100، تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. فلم يقل إن شاء الله، قال له القائل: قل إن شاء الله، فلم يقل. فلم تأتي واحدة منهن بشيء، إلا واحدة أتت بنصف شخص، يعني نصف جسد، نصف، مش جسد كامل، لا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يعني الآية دي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا في الله أجمعون. لو قال إن شاء الله، يعني كل واحدة كانت جاءت بفارس. حتى العلماء يعني قالوا في التوفيق بين الروايات 60 أو 70 أو 90 أو 100، قالوا يعني الاختلاف في الأحرار والإماء، يعني كان عنده أحرار وعنده إيه؟ إماء. فالقليل من الأحرار والكثير من الإماء. فالإنسان دايما حينما يقول سأفعل كذا غدا يعود لسانه أن يقول إيه؟ إن شاء الله. ليه؟ لأنه طبعا لأن الله القرآن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكل فعل يفعله العبد فهو بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لابد، هذا أمر عقدي، أمر عقدي، لأنه أنت مشيئتك لا شيء، إرادتك لا شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلابد أن تلحظ هذا في كلامك وفي أفعالك وأقوالك. وإذا وقع شيء تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. دي أمور عقدية، أمور عقدية لابد أن يلحظها الإنسان في كلامه وتصرفاته. وإذا أذنب، الأمر السادس، وإذا أذنب قال أستغفر الله. طبعا والذنب ده مؤكد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني إذا أصاب ذنبا قال أستغفر الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وبذلك لا يكون مصرا، لا يكون مصرا على ذنب، لأن الله وصف المتقين بقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك السيد أبو العباس المرسي رضي الله عنه السكندري يقول لا يكون الولي وليا حتى لا يكتب عليه ذنب 20 سنة. قال الشيخ الدردي رضي الله عنه في شرح هذه الكلمة في ختام الشرح الصغير خاتمة، قال معنى هذا الكلام ليس معناه أنه معصوم، لا، وإنما كلما أذنب ذنبا استغفر الله فلم يكتب عليه الملك شيئا. ممكن يقعد 20-40 سنة لا يكتب عليه الملك شيئا، أيا كان. القرآن ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إلا إذا كانت، طبعا إذا كان الذنب يتعلق بالأموال بالمعاملات يبقى لابد أن يرد المال لصاحبه، لابد، الذي يتعلق بحقوق العباد التوبة منه والاستغفار أن يصلح ما بينه وبين الخلق. يعني كان على واحد دين يديه هذا الدين، عليه بقية من مثلا من البيع والشراء، يبقى لابد أن يؤديها، لأن حق العباد لا يغفره الله حتى يغفر صاحبه، يقول له سامحتك، لأن حق، أو يأخذ به حسنات يوم القيامة، اختر لك خير. يبقى إما أن تكون هناك مقاصة يوم القيامة، يبقى كل حقوق العباد هتدفع يعني قصاتها إيه؟ حسنات. لا، يبقى المسامحة هنا أسهل، إما أن تؤدي وإما أن تسامح من صاحب الحق، إما تؤدي حقه له وإما أن يسامحك هو، يقول له سامحتك صاحب الحق. هذا الديوان لا يغفر الله منه شيئا، اللي هو ديوان المظالم العباد لا يغفر الله منه شيئا. لكن أي شيء يتعلق بحقوق الله تعالى الله تعالى يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. الستة، يبقى إذن الأشياء الستة اللي هو يحترس حسن الخاتمة. هذه معنى من أراد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله فليلزم ستة أشياء. يعني من أراد حسن الخاتمة ومعنى لسانه رطب من ذكر الله يعني دائم الذكر يدوم عليه ذكر الله حتى يتوفاه الله عليه. الستة أشياء: أن يقول في ابتداء كل عمل بسم الله، وعند الفراغ يقول الحمد لله، إذا استقبله مكروه قال إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا عزم على فعل أمر في غد يقول إن شاء الله، وإذا أذنب قال أستغفر الله. هم العلماء يقولون في العقيدة أن ملك الحسنات له سلطان على ملك السيئات، اللي هو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال فإذا أذنب العبد ذنبا قال ملك الحسنات لملك السيئات لا تكتب عليه لعله أن يتوب، أمهله ما تكتبش عليه في صحيفة الشمال. فإذا مضت ست ساعات فلكية، فلكية يعني ستة أجزاء من الزمن، ستة أجزاء يعني ممكن الأجزاء دي تكون يعني خمسة مثلا في خمس دقائق أو خمسة في عشر دقائق وليكن خمسين دقيقة مثلا. قال فإذا تاب واستغفر لم يكتب شيئا، خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا لم يتوب مضت عليه مثلا ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات يقول اكتب أراحنا الله منه. ملك اليمين يقول لملك السيئات اللي هو ملك الشمال اكتب أراحنا الله منه. ليه؟ لأنه ده مصر على الإثم. لكن التقي ربنا قال ايه؟ ولم يصروا. نشوف القرآن قال ايه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الناس ما تعرفش الفكرة الزمنية، وبعدين ساعتين بعد يوم بيقول خلاص. ما طبعا الاستغفار طبعا والتوبة بس بشروط، عاد بشروط اللي هو ايه؟ الإقلاع عن الذنب والندم على ما حدث والعزم على ألا يعود، ثلاث شروط دول. والرابع الشرط الرابع اللي يتعلق بالماليات، إذا كان حق العباد إن كان حق مادي يؤديه، حق معنوي يطلب منه السماح. دي شروط التوبة حتى يغفر الله له. قال وفي الأصل عن بعض العلماء أن الأحسن لو قال ومن أحييته منا فأحييه على الإسلام لاقتضائه عمل الجوارح من صلاة وصيام وغيرهما. وتوفى على الإيمان لأنه مجرد اعتقاد وهو المطلوب عند الموت. قال هذا هو الأحسن، يعني بدل من اللهم من أحييته منا فحيا للإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.